يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهرت في الآونة الأخيرة بعض المطاعم تحدد عند الدخول سعرا معينا ثم يدخل الزبون ويأكل ما شاء من الطعام، فهل هذا العمل جائز؟ فيدفع مثلا 50 ريال ويأكل ما شاء. هذا غلط ولا يجوز، لأن هذا غرر، لأن ما يأكله مجهول ولا يجوز بيع المجهول والغرر. لا بد يحدد ويبين الطعام الذي سيعرض ويبين القيمة حتى يكون الأمر على وضوح ولا في غرر. أما سلم 10 ريال أو 20 ريال وادخل كل ما تشاء، هذا غرر وجهالة. العادة والمنضبط أن الذي يدخل المطعم يطلب أشياء يريدها، وكل شيء بسعره، كل شيء يحسب عليه بسعره المحدد، لا يحصل في هذا غرر ولا جهالة. نعم.